إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا بحول الله وقوته ذكر حادثة شق الصدر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الثابت من ذلك أنه وقع مرتين، مرة وهو في بادية بني سعد، ومرة أخرى عند الإسراء والمعراج. وأنكر كثير من الزائغين حادثة شق الصدر وشككوا فيها، فالسير مويط أنكر حادثة شق الصدر على معناها الظاهر، ورأى أن ما حدث إنما هو نوبة عصبية، وأما درملغم فجعلها أسطورة وحملها على أنها أمر معنوي يشير إلى مغزى فلسفي، فقال إنها نشأت من قول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، وأن هذه العملية أمر باطني قام على تطهير ذلك القلب يتلقى رسالة الله عن حسن نية ويبلغها بإخلاص تام. وقال إن أسطورة شق الصدر ذات مغزى فلسفي لما تشير إليه تلك الدرنة السوداء من الخطيئة الأولى التي لم يعطوا عنها غير مريم وعيسى، ولما يدل عليه من معنى الورع الصوفي، ذكر ذلك في كتابه حياة محمد، وتأثر بهذا الرأي الذي قال به هؤلاء بعض الكاتبين في السيرة من المسلمين، ومنهم محمد حسين هيكل، قال: لا يطمئن المستشرقون ولا يطمئن جماعة من المسلمين كذلك إلى قصة الملكين هذا، ويرونها ضعيفة السند، إلى آخر ما قال. فطعن في القصة بأنها ضعيفة السند وأنها مرسلة، وأن القصة رواها طفل صغير في سن السنتين، وكان النبي في مثل هذه السن أيضا، وهي سن لا يحصل فيها التمييز حتى يكون تحمل الراوي للقصة صحيحا كما ذكر مزاعم بعض المستشرقين. ذكر ذلك في كتابه حياة محمد. وللرد على ما أثاره المستشرقون وغيرهم حول حادث شق الصدر، قال الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى: أما أن المستشرق السير مويض لم يرضى أن يشير إلى قصة الملكين، فثبوت القصة أو نفيها لا يتبع رضاه ولا عدم رضاه، وإنما المعول عليه في هذا ثبوت الرواية أو عدم ثبوتها. ولا أدري كيف استراح الدكتور هيكل إلى زعم مويار وتجويزه أن يكون النبي في طفولته أصابته نوبة عصبية، وقد تنبهت لها حليمة وزوجها، وأن هذه النوبة لم تؤثر في النبي لحسن تكوينه، وهو دس خبيث وطعن مردود، وليس في القصة ما يدل عليه. ولماذا رجح ظن حليمة وزوجها وتخوفهما أن يكون أصاب النبي شيء، ولم يرجح قطع أمه السيدة آمنة في أنه ليس للشيطان عليه سبيل، والأم أعلم الناس بالابن، وآخر من يقتنع بزوال أثر المرض عن الابن. ومير لأجل أن ينكر الشق وقع فيما هو أشد نكرا، وهو أن النبي أصابته نوبة عصبية حتى قيل إليه ما ليس بحاصل حاصلا، وهي شنشنة نعرفها من أخزمي. أما أن درمنغم يرى أن القصة لا تستند إلى شيء غير ما يفهم من الآية، وأن ما يشير إليه القرآن إنما هو عمل روحي بحت، فنحن لم نقل إن الآية هي الدليل، وإن كان البعض يقول إنها تشير إلى ذلك، ولكن الدليل هو ما ثبت من الروايات التي مر ذكرها. أما أن ما يدعو المستشرقين والمفكرين من المسلمين إلى إنكار هذا الحادث، أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها إنسانية سامية، فنحن نرى ألا تنافي قط بين سمو الحياة الإنسانية وثبوت الخوارق والمعجزات الحسية للأنبياء. وهل عيسى لما ولد بغير أب وأجرى الله على يديه خوارق العادات لم تكن حياته إنسانية؟ وهل موسى عليه السلام لما أعطي الآيات التسعة لم تكن حياته إنسانية؟ الحق أنها لوثة حمل لواءها المستشرقون وسرت عدواها إلى بعض الكتاب المسلمين المعاصرين. ثم إن حادثة شق الصدر ليست مخالفة للعقل، لقد ظلم الدكتور هيكل العقل حين قال ذلك. وفرق كبير بين مخالفة العادة ومخالفة العقل. ولو جاز هذا التشكيك في القصة في العصور الأولى فلن يجوز ذلك اليوم، وقد تقدم العلم والطب وأصبحت تجرى فيه الجراحات الخطيرة في القلب وفي الكلى وفي الرئتين. يقول بل أنا أكتب هذا وتدري محاولات عدة لزرع بعض أجزاء إنسان في جسم إنسان آخر، وكان هذا منذ فترة. وقع بعد هذا الكلام الذي كتبه رحمه الله كثير من التطور في أمثال هذه المجالات، مما لو قيل له رحمه الله في ذلك الوقت لعد خيالا من ضروب الخيال. يقول فإذا جاز أن يقع هذا من البشر فنستبعد على قدرة الله وملائكته المؤتمرين بأمره أن يشقوا صدر النبي ثم يلتئم بلا آلة ولا ألم ولا سيلان دم؟ ثم ما للمعجزات ولسنن الكون العادية؟ هل نتعلل في إنكارها بأننا لن نجد لسنة الله تبديلا؟ وما المعجزات إلا أمور خارقة للمألوف من سنن الله تعالى في الكون. أما قول البعض إن هذه القصة ضعيفة السند فنقد مجمل، وكنا نحب من الناقد أو المنكر، وقد عرض لإنكار أمر يقره جمهرة المسلمين وفيهم أئمة كبار لهم بصر بالنقد والتعديل والتجريح للرواة. كنا نحب أن ينقد سند القصة نقدا تفصيليا، أما وقد أتى به نقدا مجملا فهو معارض بتوثيق أئمة كبار لسند هذه القصة. وقد سمعت آنفا أن القصة رواها الإمام مسلم في صحيحه وإن كانت مجملة، وأن بعض أسانيد القصة إن لم تكن صحيحة فهي حسنة وجيدة وتصلح للاحتداد بها. بل قصة الشق ليلة الإسراء والمعراج مروية في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث، بل قال بعض العلماء المحققين إنها متواترة. قال الحافظ ابن حجر بعد أن عرض لذكر الروايات الدالة على شق الصدر وتكرره، وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك. وقال القرطبي في المفهم: لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء والمعراج، لأن الرواة ثقات مشاهير، وطبيعي أن من صدق به ليلة الإسراء والمعراج يلزمه التصديق به في الصغر، ما دام الأمران ثابتين بالروايات التي يحتج بها. أما ما قيل من أن ابن إسحاق رواها مرسلة عن رجل لم يسمى من الصحابة فلا ينهض دليلا للطعن، إذ المعروف في قواعد أصول الحديث أن الصحابة عدول فلا تضر جهالة الصحابي. أما قوله إن القصة رواها طفل صغير في سن ليست بسن تمييز، فهذا بنوه على ما ذكره ابن إسحاق، وقد مر أن الصحيح الذي رجحه أئمة النقد والرواية أن الشق كان في السنة الرابعة أو أوائل الخامسة من عمره صلى الله عليه وسلم، وهي سن تمييز لا سيما من مثل النبي وأخيه السعدي. قال رحمه الله: وأنا أذكر أحداثا وقعت لي وأنا في الرابعة أو دونها ولا أنساها أبدا، وكأنها ماثلة أمامي الآن، وهي دون قصة الشق، والكثيرون من الناس يذكرون مثل ذلك، والمحققون من المحدثين على عدم تحديد سن التحمل بخمس سنين، بل قالوا المعول عليه التمييز، وقد يكون ابن أربع سنين وهو مميز أكثر من ابن خمس أو ست، وقد يكون ابن خمس مثلا وتمييزه دون تمييز ابن أربع. فمما ذكر يتبين الرد على من نقد متن القصة بأنها مخالفة لما روي أنه أقام في بني سعد إلى خمس سنوات، وأن النقد أصبح غير مقبول بعد أن ظهر الرأي الصحيح الراجح. وأما خاتم النبوة فقد وردت روايات عدة تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان في جسده قطعة لحم ناتئة عليها شعر عند كتفه الأيسر كزر الحجلة، كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، أو كبيضة الحمامة كما في صحيح مسلم، وهي ما كان يعرف بخاتم النبوة. والروايات تدل على أن هذا الخاتم كان من علامات نبوته في الكتب السابقة، كما تدل على ذلك قصة بحيرة الراهب، فقد تحايل حتى رآه ثم قال لعمه أبي طالب ما قال. والصحيح أن هذا الخاتم تكون بعد الولادة، وأنه على الأصح كان بعد قصة شق الصدر. وأما القول بأنه ولد به أو ختم به عقب الولادة فضعيف لا يثبت. روى الشيخان في صحيحيهما بسندهما عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه وهو الماء الذي يتوضأ به، وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. وروى مسلم بسنده عن جابر بن سمرة قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وكذلك في قصة إسلام سلمان، وستأتي إن شاء الله جل وعلا. خاتم النبوة علامة من علامات النبوة في الكتب السابقة، كما تدل على ذلك قصة بحير الراهب وقصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال العلماء: والسر في وضع الخاتم عند كتفه الأيسر صلى الله عليه وسلم أن القلب في تلك الجهة، ولأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع قالوا يدخل منه الشيطان. فيجتهد العلماء في بعض الأمور ولا حرج في اجتهادهم، ومن أراد أن يرد مثل هذا فليرد، المهم أن يثبت ما ورد ثابتا في النصوص. وأما لماذا كان في الجانب الأيسر ولم يكن في الجانب الأيمن فالعلماء يجتهدون جزاهم الله تعالى خير. روى الإمام الترمذي في الشمائل بسند صحيح عن أبي نضرة العوقي قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة، والبضعة القطعة من اللحم، وناشزة أي مرتفعة عن الجسم. قال: كان في ظهره بضعة ناشزة. وروى الشيخان في صحيحيهما عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، قال: فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى، والناغض أعلى الكتف، جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. والخيلان جمع خال وهو الشامة في الجسد، والتآليل جمع ثؤلول وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي زيد رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقترب مني، فاقتربت منه فقال: أدخل يدك فامسح ظهري. قال: فأدخلت يدي في قميصه فمسحت ظهره فوقع خاتم النبوة بين إصبعي. قال: فسئل عن خاتم النبوة فقال: شعرات بين كتفيه. وفي رواية الحاكم في المستدرك قال رضي الله عنه: شعر مجتمع عند كتفيه. هناك روايات ضعيفة في هذا أيضا، منها ما روى ابن حبان في صحيحه بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان خاتم النبوة في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البندقة من لحم، عليه مكتوب: محمد رسول الله. هذا لا يثبت، هذا سنده ضعيف. قال الحافظ: وأما ما ورد من أنها يريد الخاتم كانت كأثر محجم، والمحجم بكسر الميم الآلة التي يجتمع فيها دم الحدامة عند المص، كأنها أثر محجم أو كالشامة السوداء أو الخضراء، أو مكتوب عليها محمد رسول الله، أو مكتوب عليها سر فأنت منصور، أو نحو ذلك، فلم يثبت منها شيء. ولا تغتر بما وقع منها في صحيح ابن حبان، فإنه غفل حيث صحح ذلك والله أعلم، انتهى كلام الحافظ رحمه الله في الفتح. بعد حادث شق الصدر الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، خشيت حليمة السعدية على النبي صلى الله عليه وسلم فردته إلى أمه، وكان قد بلغ من العمر صلى الله عليه وسلم 5 سنوات. قالت حليمة: قال لي أبوه، تعني زوجها الحارث هو أبوه في الرضاعة، يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فقالت آمنة لحليمة: ما أقدمت به وقد كنت حريصة عليه وعلى مكته عندك؟ فقالت حليمة: إنه قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي، وتخوفت الأحداث عليه فأديته إليك كما تحبين. فقالت آمنة: ما هذا بشأنك؟ فأصدقيني خبرك. قالت حليمة: فلم تدعني حتى أخبرتها. فقالت آمنة: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت حليمة: نعم. فقالت آمنة: كلا، والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني لشأنا دعيه عنك. قصة استرضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد عند حليمة السعدية ذكرها كثير من العلماء كابن حبان في صحيحه وابن إسحاق في السيرة، وقد مر أن سندها منقطع، لكن للقصة شواهد صحيحة وقد مر ذكرها تدل على صحة القصة. قالت: إن لابني لشأنا دعيه عنك. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 6 سنين توفيت والدته أمينة بنت وهب بالأبواء. الأبواء سميت بذلك لتبوء السيول بها، وهي قرية من أعمال الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة 23 ميلا. وقيل الأبواء جبل على يمين أراتة ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة، وهناك بلد ينسب إلى هذا الجبل. توفيت والدته آمنة بنت وهب بالأبواء وقد بلغ صلى الله عليه وسلم 6 سنين، وهي راجعة به إلى مكة بعد زيارة قامت بها معه صلى الله عليه وسلم إلى أخوال جده عبد المطلب بالمدينة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم توفيت أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين. وقال ابن القيم رحمه الله: ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذاك 7 سنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبر أمه. روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى 2 ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، أي تجري دموعهما، فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففداه بالأب والأم، وقال يا رسول الله ما لك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار. فهو ذا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عادت به حليمة بعد حادثة شق الصدر في مبتدأ سنته الخامسة أو بعد ذلك بقليل، وقد شب عن الفوق وقوي جسمه وغلظ عوده وبلغ من النضرة ومعية الصبا ما لم يبلغه صبي في مثل عمره، وقد عاك في كنف الأم الحنون وأضحى كل شيء في حياتها، إذ ليس هناك ما يشغلها أو يلهيها عنه، ودرج في كفالة جده الشيخ الذي كان يحنو عليه أكثر من حنوه على أبنائه. وقد وجد عبد المطلب في النبي صلى الله عليه وسلم عوضا عن أحب أبنائه إليه، وهو والده عبد الله. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 من عمره، ارتأت أمه أن تذهب به إلى أخوال جده عبد المطلب بيثرب من بني النجار ليرى مكانه وليعلم مكانة هؤلاء الأخوال الكرام، وقد كان لهذه الخؤولة اعتبارها لما هاجر فيما بعد إلى المدينة، فذهبت به لذلك وليقضي حق الحبيب المغيب في رمسه في تراب المدينة. وأغلب الظن أن تكون الأم حدثت ابنها بقصة أبيه ومفارقته الدنيا وهو في شرخ شبابه، وأن الابن ساقت نفسه إلى البلد الذي ضم رفات الأب. خرجت الأم والابن ومعهما أم أيمن بركة الحبشية جارية أبيه، ووصل الركب إلى المدينة، وكان المقام في دار النابغة من بني النجار، ومكثوا عندهم شهرا وزاروا الحبيب الثاوي في قبره، وحركت الزيارة لوادع الشوق والأحزان في نفس الأم والابن، وانطبع معنى اليتم في نفس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان لاهيا عنه. وبعد أن قضوا حاجات النفس عاد الركب إلى مكة، وفي الطريق بين المدينة ومكة مرضت الأم وحم القضاء، ودفنت بقرية الأبواء، وجلس الابن يذرف الدمع سخينا على فراق أمه التي كان يجد في كنفها الحب والحنان والسلوى والعزاء عن فقد الأبي. وهكذا شاء الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما يجاوز 6 من عمره، أن يذوق مرارة فقد الأبوين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بقبر أمه زاره ويبكي ويبكي من حوله. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استاذنت ربي في زيارة أمي فأذن لي، واستاذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور تذكركم الموتى. وروى الإمام أحمد بسنده عن بريدة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان، وودان مكان قريب من الأبواء، قال: مكانكم حتى آتيكم. فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل، فقال: إني أتيت قبر أم محمد صلى الله عليه وسلم فسألت ربي الشفاعة يعني لها فمنعنيها، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وروى البيهقي بسنده عن بريدة رضي الله عنه قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسم قبر فجلس، وجلس الناس حوله، فجعل يحرك رأسه كالمخاطب ثم بكى، فاستقبله عمر فقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته الاستغفار لها فأبى علي، وأدركتني رقتها فبكيت. قال: فما رؤيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة. الحديث صحيح بمجموع طريقيه عند أحمد وعند البيهقي كما قال الألباني في صحيح السيرة النبوية. بعد موت أم النبي صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب وضمه إليه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده، فكان يقربه منه ويدنيه إليه ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام، ولا يأكل طعاما إلا يقول: علي بابني، فيؤتى به إليه، وبذلك عوضه الله بحنان جده عن حنان الأبوين. وكانت حاضنته بعد وفاة أمه أم أيمن، وهي بركة الحبشية بنت ثعلبة ابن حصن، كانت لأبيه ثم انتقلت إليه، أسلمت قديما وهاجرت الهجرتين، وقد صح أنها ماتت بعد صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر، وقيل بسنة، وقيل في خلافة عمر، وقيل في خلافة عثمان رضي الله عنهم جميعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر يعرف لبركة ذلك ويقول: هي أمي بعد أمي. وكان عبد المطلب كثيرا ما يقول لها: يا بركة، لا تغفلي عن ابني، فإني وجدته مع غلمان قريبا من السدرة، وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني هذا نبي هذه الأم. كان الجد يسر لما يرى من مخايل الشرف والعزة على حفيده محمد، فقد كان لعبد المطلب فراش يوضع في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام يافع فيجلس عليه، أي على هذا الفراش، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب: والغبطة تملأ نفسه، دع ابني فوالله إن له لشأنا. ثم يجلس معه على فراشه ويمسح ظهره بيمينه ويضمه إليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض كلام عن هذه القصة التي كانت تحدث عند الكعبة. لما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى ابنه أبا طالب، وكان أخا شقيقا لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى أبا طالب بكفالة النبي وحياطته، ثم مات عبد المطلب ودفن بالحدون، وكانت سن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين. كفله عمه أبو طالب، ولم يكن أبو طالب بأكبر بني عبد المطلب ولا بأكثرهم مالا، ولكنه كان أشرف قريش وأعظمها مكانة وأكرمها نفسا، وقد أحب أبو طالب ابن أخيه محمدا حبا شديدا لا يحبه أحدا من ولده، فكان لا ينام إلا إلى جنبه، ويخرج فيخرج معه، وصب به صبابة لم يصب مثلها بشيء قط، أي أحبه حبا عظيما، وكان يخصه بالطعام، وكان إذا أتى العيال أبي طالب جميعا أو فرادا لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا. فكان إذا أراد أبو طالب أن يؤكلهم قال: كما أنتم حتى يأتي ولدي. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل معهم، فكانوا يفضلون أن يبقون من طعامهم بعد شبعهم. فيعجب أبو طالب ويقول: إنك لمبارك. وكان الصبيان يصبحون رمصا شعتا، رمصا جمع أرمص، والرمص خذر يكون في موق العين، وشعتا جمع أشعث، أي ثائر الرأس ثائر شعرها. ويصبح محمد ذهينا كحيلا، وقد زاده حبا في نفسه ما كان يتحلى به النبي في صباه من طيب الشمائل وكرم الآداب في هيئة الأكل والشرب والجلوس والكلام، مما يعز وجوده في هذه السن بين الصبيان، ويدل على أن الله سبحانه فطره من صغره على خير الخلال والآداب. ظل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه في كفالة جد. كان عبد المطلب أطول الناس قامة وأحسن الناس وجها، ما رآه قط شيء إلا أحبه، وكان له مفرش في الحجر لا يجلس عليه غيره ولا يجلس معه عليه أحد. وكان النبي من قريش حرب بن أمية، فمن دونه يجلسون حوله، أي حول عبد المطلب دون المفرش. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام يدرج ليجلس على المفرش، فجذبوه فبكى. فقال عبد المطلب، وذلك بعدما حجب بصره: ما لابني يبكي؟ قالوا له: إنه أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه. فقال عبد المطلب: دعوا ابني، فإنه يحس بشرف أرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قط. وهذا صحيح، أخرجه الأزرقي في مكة في تاريخ مكة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ذات يوم بعث عبد المطلب بن هاشم بابن ابنه محمد صلى الله عليه وسلم في طلب ابن له، ولم يبعثه في حاجة إلا أنجح فيها، فأبطأ عليه. فجعل عبد المطلب يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول: يا ربي رد راكبي محمدا، يا ربي رده والصنع عندي يدا. فلم يلبث أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم والإبل، فاعتنق وقال: يا بني، لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء قط، والله لا أبعثك في حاجة أبدا، ولا تفارقني بعد هذا أبدا. أخرجه ابن سعد في الطبقات، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في دلائل النبوة، وهو صحيح لغيره. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده. أوصى عبد المطلب كما مر وهو على فراش الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، لأنه كان شقيق عبد الله فكفله، لأن أمهما هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية. فكان أبو طالب أخا لعبد الله لأبويه، حاطه أتم حياطه ونصره حين بعثه الله عز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. متفق عليه. كان صلى الله عليه وآله وسلم يرعى الغنم ويدني الكبات، وهو النضيد من ثمر الأراك، وشجرات الأراك دائمة الخضرة، يستخرج السواك من جذورها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كفله عمه كان كثير العيال قليل المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلك طريق الكدح والكفاح في هذه الحياة، فكان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة ويشارك صلى الله عليه وآله وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتني الكباثة، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قال: قلنا: وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم، وهل من نبي إلا قد رعاها؟ متفق عليه. اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم في صباه برعي الغنم، رعاها لأهله ورعاها لبعض أهل مكة، فضرب مثلا عاليا من صغره في اكتساب الرزق بالكد والتعب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك في كبره وهو مغتبط مسرور. روى الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: افتخر أهل الإبل والغنم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. وقال: بعث موسى وهو يرعى غنما لأهله، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بجياد، وهو مكان أسفل مكة. وقال: ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. أخرجه البخاري في الصحيح. والقراريط جمع قيراط، وهو جزء من الدينار أو الدرهم، يعني كان يرعاها بأجر صلى الله عليه وسلم. والحكمة في رعي الأنبياء الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم بالتمرن والتعود على رعايتها القدرة على رعاية أممهم وعلى القيام بشؤونهم، إذ في رعي الغنم ما يحصل لهم الحلم والشفقة والرحمة، ويعوضهم من الصغر الصبر وطول البال والأناة والتريث وزجر الباغي وجبر كسر الضعيف، ويربي فيهم ملكة الحرص على المصلحة ودفع المضرة وحسن التعاهد والرفق بمن تحت أيديهم والسهر على مصلحتهم. وفي الحديث النبوي السابق الذي رواه أحمد ما يشير إلى هذه المعاني. إن رعي الغنم كان يتيح للنبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك الهدوء الذي تتطلبه نفسه الكريمة، ويتيح له المتعة بجمال الصحراء، ويتيح له التطلع إلى مظاهر جلال الله في عظمة الخلق، ويتيح له مناداة الوجود في هدأة الليل وظلال القمر ونسمات الأسحاب بالتفكر والتذكر في عظمة الخالق العظيم. يتيح له لونا من التربية النفسية من الصبر والحلم والأناة والرأفة والرحمة والعناية بالضعيف حتى يقوى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاح له ذلك أيضا ارتياد مشارع الخصب والري، وتجنب الهلكة ومواقع الخوف من كل ما لا تتيحه حياة أخرى بعيدة عن جو الصحراء وهدوئها، وسياسة هذا الحيوان الأليف الضعيف. إن الله تعالى قد صان نبيه صلى الله عليه وسلم عن شرك الجاهلية وعبادة الأصنام، فالبيئة قد مر وصف طرف مما كانت عليه في أحوالها الدينية وأحوالها الاجتماعية وأحوالها الخلقية، وفي هذا الوسط نشأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو يترقى في مراحل الحياة الإنسانية من الصغر صبيا فتيا شابا كهلا، كل ذلك في تلك البيئة، فتولاه الله تعالى بحفظه قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، فصانه الله عن شرك الجاهلية وعبادة الأصنام. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حدثني جار لخديجة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات، والله لا أعبد العزى أبدا. وكان لا يأكل مما ذبح على النصب، ووافقه في ذلك زيد بن عمرو بن نفيل، وقد حفظه الله تعالى في شبابه من نزعات الشباب ودواعيه البريئة التي تنزع إليها الشبوبية بطبعها، ولكنها لا تلائم وقار الهداة ولا جلال المرشدين. فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يتلأه ويحفظه ويحوطه من أقدار الجاهلين لما يريد من كرامته ورسالته. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر، كلتيهما يعصمني الله منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهله يرعاها: أبصر إلي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. قال: نعم. فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة، سمعت غناء وضرب دفوف ومزامير، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: فلان تزوج فلانة لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش. فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا حر الشمس. فرجعت فقال: ما فعلت؟ فأخبرته، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك، ففعل. فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي ما قيل لي، فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني، فما أيقظني إلا مس الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته. أخرجه البزار وابن حبان والبيهقي في الدلائل بإسناد حسن، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجاب، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. ففعل، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. متفق عليه. وعن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال كان صنم من نحاس يقال له إساف ونائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسه. قال زيد فطفنا، فقلت في نفسي لأمسن حتى أنظر ما يكون، فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تنهى؟ قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه. أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل بإسناد صحيح. كان صلى الله عليه وسلم لا يقف بمزدلفة ليلة عرفة، بل يقف مع الناس بعرفات حتى يدفع توفيقا من الله عز وجل له. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمص، هم أهل الحرم، وهي بدعة ابتدعتها قريش عام الفيل، حيث رأوا أنهم يختلفون عن بقية الناس فلا ينبغي أن يخرجوا من الحرم إلى الحل، فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها ولسائر العرب أن يقفوا عليها ويفيضوا منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع الناس بعرفات حتى يدفع من عرفات إلى المزدلفة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون نحن الحمص فلا نخرج من الحرم، وقد تركوا الموقف على عرفة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل الله ثم يصبح مع قومه بالمزدلف فيقف معهم ويدفع إذا دفعوا. أخرجه ابن خزيمة والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح. كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل النبوة لا يأكل مما ذبح على النصب ولا مما لم يذكر اسم الله عليه. عن سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو ابن نفيل بأسفل بلدح، وهي واد قبل مكة أو هي جبل بطريق جدة، فلقيه بأسفل بلدح وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي قبل أن ينزل عليه الوحي. فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منه، وقال إني لا آكل مما يذبحون أو تذبحون على أنصابكم ولا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه البخاري في صحيح. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام، ولقي راهبا يقال له بحيرا، وتأمل في هذا الذي سيقال. بحيرا راهب نسطوري على مذهب أريوس، وأريوس قس نصراني في القرن الثالث الميلادي، ثبت على عقيدة التوحيد ورفض أتباعه عقيدة التثليث وعدوه شركا وتحريفا لدين المسيح الصحيح، فكانوا ينكرون ألوهية المسيح أو أنه ابن الله ويقرون بأنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اضطهدهم الرومان ونكلوا بهم وشنوا عليهم حربا أبادوهم من خلالها، وأخفوا هذه الحقبة من التاريخ. فخرج به صلى الله عليه وسلم عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه تعالى به، وكذلك كان من تمام لطف أبي طالب به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام رأوا من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوساطة به والحرص عليه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا أيدنوا واقتربوا، فلما أشرفوا على الراهب وقع في سيرة الزهري كما قال السهيلي أن بحيرا كان حبرا من أحبار يهود تيماء، وتعقبه الحافظ ابن كثير رحمه الله وقال: الذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهبا نصرانيا. فلما أشرفوا على الراهب، يعني بحيرا بكسر الباء وكسر الحاء، قال الحافظ في الإصابة: وجزم الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة سعيد بن عقبة بأن بحيرا لم يدرك البعثة، وقره على ذلك الحافظ في لسان الميزان. فلما أشرفوا على الراهب، يعني بحيرا، هبطوا بفتح الباء وكسر الحاء، بحيرا هبطوا أي نزلوا، فحلوا رحالهم وخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم. قال: وهم يحلون رحالهم خرج إليهم فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ قال: إنكم قد أشرفتم من العقبة، وهي الطريق في الجبل، فلم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، لا يسد داني إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. والغضروف أي غضروف الكتف هو رأس لوحه، يقول: مثل التفاحة. ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به، وكان هو أي الرسول صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل، قال: أرسلوا إليه، أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقبل صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء، أي إلى ظل الشجرة. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فيء الشجرة عليه، فقال بحيرا: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره إلى طريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه عنده. قال فقال الراهب بحيرا أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وبلالا رضي الله عنهما وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذه الرواية أخرجها الترمذي وغيره، واختلف العلماء في هذا الحديث، حسنه الترمذي وصححه الحاكم والحافظ في الإصابة والحافظ ابن كثير، وقال إسناده رجاله كلهم ثقات، وصححه كذلك الحاكم والألباني وشعيب رحمهم الله تعالى. قال الحافظ في الإصابة الحديث رجاله ثقات وليس فيه منكر سوى هذه اللفظة وهي ذكر أبي بكر وبلال رضي الله عنهما، فتحمل على أنها مدرجة فيه مقتطعة من حديث آخر، وهما قد وقع وهما من أحد رواته. وقال ابن القيم رحمه الله وقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا رضي الله عنه، وهو من الغلط الواضح، فإن بلالا رضي الله عنه إذاك لعله لم يكن موجودا، وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر. وأنكر الذهبي رحمه الله تعالى هذه القصة، فقال وهو حديث منكر جدا، وأين كان أبو بكر؟ كان ابن 10 سنين، فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 2.5 سنين. وأين كان بلال في ذلك الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد، وأيضا فإذا كان عليه غمامة تظله فكيف يتصور أن يميل فيء الشجر؟ لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها. ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول الراهب، ولا تذاكرته قريش، ولا حكته أولئك الأشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك، فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهار، ولا بقي عنده صلى الله عليه وسلم حس النبوة، ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء، وأتى خديجة رضي الله عنها خائفا على عقله. وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده، كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام أي بعد ذلك تاجرا لخديجة؟ قال وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية، مع أن ابن عائد قد روى معناه في مغازيه دون قوله وبعث معه أبا بكر وبلالا. هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله في السيرة النبوية له. وقع عند ابن إسحاق بنحو سياق الترمذي وليس فيه ذكر أبي بكر وبلال رضي الله عنه، ولكن رواية ابن إسحاق بدون سند، فيستأنس بروايته لإمامته في هذا الشأن يعني في المغازي. قال ابن كثير رحمه الله فيه أي في هذا الحديث من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة، فإن أبا موسى الأشعري إنما قدم في سنة خيبر 7 من الهجرة، وعلى كل تقدير فهو مرسل، إن الغمامة لم تذكر في حديث أصح من هذا، ثم اعترض على ذكر أبي بكر وبلال بما اعترض عليه الذهبي. وقال ابن سيد الناس إن في متنه نكارة، وقال الذهبي في تلخيصه على المستدرك: وأظنه موضوعا فبعضه باطل. وأنكر الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله في تعليقه على الروض الأنف ذكر أبي بكر وبلال في هذا الحديث. الذين قبلوا هذا الحديث ولم يردوه الترمذي والحاكم وابن سيد الناس والجزري وابن كثير والعسقلاني والسيوطي وابن حجر والألباني وغيرهم من القدماء والمحدثين. ويمكن الجمع بين أقوال النقاد، فما دامت المشكلة خطأ ورود ذكر أبي بكر وبلال في القصة فتحمل على أنها مدرجة فيه مقتطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته كما قال ابن حجر. وذكر ابن إسحاق القصة بنحو سياق الترمذي وليس فيه ذكر أبي بكر وبلال ولكنها بدون إسناد، فيستأنس بروايته لإمامته في المغازي، ويكاد يكون لكل رواياته غير المسندة أصل. أما إعلال ابن كثير رحمه الله للقصة بأنها من رواية الأشعري الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، فمع محاولة ابن كثير للإجابة عن ذلك فهناك رواية أخرى رواها رزين عن علي بن أبي طالب عن أبيه، وقال ابن الأثير عنها: وليس بينها وبين رواية الترمذي عن أبي موسى كبير اختلاف، ولعل بها يزول الإرسال المذكور، ثم إن مرسل الصحابي يحتج به عند عامة العلماء. قال العلامة الألباني رحمه الله: وإعلال الحديث بأن فيه ذكر أبي بكر وبلال، وكان عمر أبي بكر إذاك 9 سنين أو 10، إنما هي دعوة مبنية على أن عمره صلى الله عليه وسلم يومئذ 10 سنة، وهذا غير محفوظ، فإنه إنما ذكره مقيدا بهذا الواقدي كما قال ابن كثير، والواقدي متروك متهم. فمن الممكن أن تكون القصة وقعت بعد ذلك بسنين، فلا يجوز إعلالها بمثل قول الواقدي المنكر. وذكر ابن عساكر أن بحيرة كان يسكن قرية يقال لها الكفر، بينها وبين بصرى 6 أميال، وهي التي يقال لها دير بحيرة. قال: ويقال إنه كان يسكن قرية يقال لها منفعة بالبلقاء. وقد صحح الحديث الألباني وذكر 7 من الحفاظ سبقوه إلى تصحيحه. انتهز المستشرقون والمغرضون هذه الفرصة وهي لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبر من أحبار النصارى. شخصيته ومكانته في العالم مجهولتان، فصنعوا من الحبة قبة وأسسوا عليها بناء شامخا. من تلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعاليم التوحيد النقية من حبر النصراني، وأغرب من هذا أن كارل دي فوكس الفرنسي ألف كتابا مستقلا في هذا الموضوع أسماه مؤلف القرآن، حاول أن يثبت فيه أن بحيرة لقن محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن كله في ذلك اللقاء القصير. وهذا لا يقوله عاقل رزق من سلامة العقل والإنصاف ذرة، فكيف يعقل أن غلاما تلقى من شيخ لا يعرف لغته ولم يجلس إليه إلا ما يستغرقه وقت الجلوس على المائدة، كيف يعقل أنه تلقى في ذلك الوقت القصير المسائل الدقيقة والتفاصيل العميقة في نقض عقيدة الشرك والنصرانية الممسوخة في القرن السادس النصراني التي لم يهتدي إليها كبار النقاد والمصلحين في المذهب البروتستانتي وكبار المصلحين في العالم النصراني، والتمييز الدقيق بين عقائد الفرق النصرانية وأقوالها، وتعرض القرآن لحوادث لم تحدث إلا بعد 30 و40 سنة، يعني من ذلك اللقاء حين أصبحت عظام بحيرة نخرة كاندحار الروم أمام الفرس في الأعوام الأولى من القرن السابع الميلادي إلى آخر نقطة من تراجع الجيوش وتقلص الحكومات، حتى كادت الإمبراطورية البيزنطية تلفظ نفسها الأخير وتصبح مستعمرة ساسانية حقيرة، وانقطع كل أمل في نهوض الدولة البيزنطية وعودتها إلى أوجها الأول، ثم ما كان من انتصار الروم البيزنطيين الرائع النافي لكل تقدير وتخمين على الفرس الظافرين المنتصرين، حتى أوغلت الجيوش الرومية بقيادة هرقل في إيران وغرزت أعلام الفتح في قلب البلاد وأثخنت الشعب الإيراني قتلا وجراحا وأهانت المعابد والمقدسات الدينية، وعادت من أسوار العاصمة ظافرة مرفوعة الرأس، وذلك كله في ظرف 9 سنين، وهو ما أعلن القرآن عنه بقوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كيف لقنا بحيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وأعلمه به وقد أصبح عظاما نخرة؟ ولم يحدث هذا إلا بعد 30 أو 40 سنة، وهي نبوءة لا يقدر عليها إلا العليم القدير الذي يعلم السر وأخفى، الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ولم يكن شيء أغرب خيالا وأبعد منالا من هذه النبوءة التي أعلنها القرآن عند فرح قريش المشركين الوثنيين بانتصار المجوس المشركين على أهل الكتاب النصارى وشماتتهم بهزيمة الروم المنكرة، فقال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، والبضع ما دون العشر، واستبعدته قريش كل الاستبعاد حتى قامروا على ذلك استبعادا له. قال المؤرخ الإنجليزي الشهير جب إن محمدا تنبأ حين بلغت فتوح الإيرانيين أوجها وقمتها أن الرايات الرومية سترتفع بالفتح والانتصار في بضع سنين، ولم يكن شيء أبعد عن القياس من هذه النبوءة التي أعلنها محمد، لأن السنين 12 الأولى من حكم هرقل كانت تعلن بتمزق الإمبراطورية الرومية ونهايتها القريب، ولكن تحققت هذه النبوءة بشكل غريب خارق للعادة، وذلك في 25 و600 في العام الثاني من الهجرة النبوية عند غزوة بدر، كما قال قال جب بأسلوبه المعروف: فما أن ضباب الصبح والأصيل ينقشع ويتبدد بنور الشمس البازغة الوهاد، كذلك تحول الأمير الرقيق المترف الذي لم يكن يعرف إلا الشباب والهوى، والذي كان على قدم أركاديوس في عصره، وأركاديوس ملك رومي خليع مستهتر أصبح مثلا في تاريخ أوروبا للتمتع المسرف والترف الفاحش. فكان هرقل عندما تولى الحكم على قدم أركاديوس في عصره، كيف تحول من هذا النموذج فارسا منتصرا يقود الجيوش ويفتح البلاد كسيزر، وهو إمبراطور رومي اشتهر بفتوحه العظيمة وامتداد ملكه. لقد انقذت كرامة هرقل وروما بطريقة غريبة رائعة، وعاد إليهما اعتبارهما وقيمتهما. هذا إلى نبوءات أخرى وإعلانات بعيدة عن القياس والقرائن، فالفتح المبين، صلح الحديبية المهين في نظر كثير من المسلمين وغير المسلمين، ودخول الناس في الإسلام أفواجا، وظهوره على الدين كله بعدما كان المسلمون مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، وقيام دولتهم وشوكتهم، وبقاء القرآن محفوظا متلوا مبينا مفسرا ومبينا مؤولا يتلوه ويحفظه أكبر عدد من البشر، إلى غير ذلك من النبوءات الغريبة والإعلانات المتحدية للعقل والقياس والأخبار الغيبية التي ذكر بها القرآن. لا يصنع من الحبة قبة إلا من أعماه التعصب الديني والاسترسال في الخيال والإمعان في الافتراض والتخمين والإتيان بالبعيد المضحك للعقلاء. لا يصنع من الحبة قبة إلا من أعماه التعصب الديني والتطرف وإبعاد النجعة في العداء. فانتهزوا هذه الفرصة وأخذوا تلك الرواية وصنعوا من الحبة قبة. لما بلغ صلى الله عليه وسلم 15، كانت حرب الفجار بين قريش وهوازن، وقعت حرب الفجار بين كنانة ومعهم قريش وبين هوازن. لم يأتي خبر مسند صحيح باشتراك النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحرب إلا ما ذكره ابن هشام في سيرته بدون إسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أنبل على أعمامي، أي يناولهم النبل، وهو خبر لا يصح إذ ليس له إسناد. واختلف في عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقت نشوب تلك الحرب. قال ابن هشام: كان عمره 14 أو 15. قال ابن إسحاق: كان ابن 20، وقيل 10، وذلك لما ذكر بأن بين الفجار وبين بنيان الكعبة 15، وبين بناء الكعبة والمبعث 15، كذلك فيكون عمره صلى الله عليه وسلم حينها 10. وأما سبب حرب الفجار فقد قال ابن هشام: كان الذي هاجها أن عروة الرحال ابن عتبة ابن جعفر ابن كلاب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن أجار لطيمة، أي جمالا تحمل التجارة، للنعمان بن المنذر، فقال له البراض ابن قيس أحد بني ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة: أتجيرها على كنانة؟ قال: نعم، وعلى الخلق كله. فخرج فيها عروة الرحال، وخرج البراض يطلب غفلته حتى إذا كان بتيمن ذي الطلال وهو موضع ببلاد بني مرة بالعالية غفل عروة فوتب عليه البراض فقتله في الشهر الحرام، فلذلك سمي الفجار. فكان قتل البراض لعروة إذانا باشتعال الحرب بين الفريقين، حيث أتى آث قريشا فقال إن البراض قد قتل عروة وهم في الشهر الحرام بعقاب فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم، ثم بلغهم الخبر فأتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا الحرم فأمسكت عنهم هوازن، ثم التقوا بعد هذا اليوم أياما والقوم متساندون، أي ليس لهم أمير واحد يجمعهم، على كل قبيل من قريش وكنانة رئيس منهم. وقيل كان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية ابن عبد شمس، وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم. كان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس. قال السهيلي وكان آخر الفجار أن هوازن وكنانة تواعدوا للعام القابل بعقاب فجاءوا للوعد، وكان حرب بن أمية رئيس قريش وكنانة، وكان عتبة بن ربيعة يتيما في حجره فظن به حرب وأشفق من خروجه معه، فخرج عتبة بغير إذن فلم يشعروا إلا وهو على بعيره بين الصفين ينادي يا معشر مضر على ما تتقاتلون؟ فقالت له هوازن ما تدعو إليه؟ قال الصلح، على أن ندفع لكم دية قتلاكم ونعفو عن دمائنا. قالوا وكيف؟ قال ندفع إليكم رهنا منا. قالوا ومن لنا بهذا؟ قال أنا. قالوا ومن أنت؟ قال عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. فرضيت كنانة ورضوا ودفعوا إلى هوازن 40 رجلا فيهم حكيم بن حزام، فلما رأت بنو عامر بن صعصعة الرهن في أيديهم عفوا عن الدماء وأطلقوهم، وانقضت حرب الفجار. وكان يقال لمن يسد من قريش مملق إلا عتبة وأبو طالب بن عبد المطلب، فإنهما سادا قريشا مع الفقر. فوقعت هذه الحرب في الحرم في الشهر الحرام، سميت بحرب الفجار، لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك فيها. تداعت قبائل من قريش إلى حلف، فاجتمعوا لذلك في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه. وكان بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فتعاهدوا وتعاقدوا على ألا يجدوا مظلوما من أهلها أو من غيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا كانوا معه، وكانوا على من ظلمه حتى يردوا عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وكان أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب. وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف ومدحه. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي في السنن وهو صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة وجبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. قام بعقد حلف الفضول، العشائر نفسها التي عقدت حلف المطيبين، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حلف المطيبين. ولا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترك في الحلفين جميعا، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في بعض النصوص بأنه لم يشهد للمشركين سوى حلف واحد، وقال ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين. قال ابن كثير رحمه الله: وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين. قال: قلت هذا لا شك فيه، ذلك أن قريشا تخالفوا بعد موت قصي وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابنه عبد الدار في السقاية والرفادة واللواء والندوة والحجامة، ونازعهم فيه بنو عبد الدار، وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش، وتحالفوا عن النصرة لحزبهم، فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنة فيها طيب فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا، فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت فسموا المطيبين. وكان هذا قديما، ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول، وكان في دار عبد الله بن جدعان. ثم إن حلف المطيبين القديم لا يحمل من معاني الانتصار للعدالة مثل ما يحمله حلف الفضول الذي شارك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لم يشهد سوى حلف الفضول، وقوله إنه قد شهد حلف المطيبين فإنما أراد به حلف الفضول. قال ابن كثير: وكان سبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمح وسهما وعدي بن كعب، فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل وزبروه أي انتهروه. فلما رأى الزبيدي الشر أوفى على أبي قبيس، هو جبل بمكة عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فنادى بأعلى صوته: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا لبجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا مترك؟ فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعاما، وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام، فتعاقدوا وتعاهدوا ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة وما رشى سرير وحراء مكانهما، وعلى التأسي في المعاش. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فردوها إليه، وكان هذا الحلف في ذي القعدة بعد حرب الفجار بشهر، وقيل بأربعة أشهر. وقال الزبير بن عبد المطلب في ذلك: حلفت لنعقدا حلفا عليهم وإن كنا جميعا أهل داري نسميه الفضول إذا عقدنا، يعز به الغريب لذي الجوار ويعلم من حوالي البيت أن أبات الضيم نمنع كل عاري. وقال أيضا: إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا أن لا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تعاقدوا وتوافقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. قال ابن كثير رحمه الله في بيان سبب تسميته بحلف الفضول: فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. وقيل سمي بذلك لأن الداعي إليه ثلاثة من أشرافهم اسم كل واحد منهم الفضل، وهم الفضل بن فضالة، والفضل بن وداعة، والفضل بن الحارث، وقيل هم الفضيل بن شراعة، والفضل بن وداعة، والفضل بن قضاعة. فسمي لذلك بذلك، أي بحلف الفضول، شهده الرسول صلى الله عليه وسلم في 25 من عمره المبارك صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنه، وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم، أي تضاربهم في ذلك المال. المضاربة أن تعطي مالا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح، والمضاربة مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة. فكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله له. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وفي رواية أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا رجل لا مال لي، وقد اشتد الزمان علينا، وهذه عير قومك وقد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيراتها، جمع عير وهي الإبل بأحمالها، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأشرعت إليك لما يبلغها عنك من طهارتك وفضلك على غيرك. فبلغ خديجة الخبر فأرسلت إليه في ذلك وقالت له: أنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك. فقال أبو طالب: هذا رزق قد ساقه الله إليه. ثم خرج ثانيا صلى الله عليه وسلم في تجارة لخديجة بنت خويلد، يعني بعدما خرج أولا مع عمه إلى الشام، خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنه مع غلامها ميسرة على سبيل القراض، والقراض المضاربة. فرأى ميسرة ما ظهره من شأنه فرجع فأخبر سيدته خديجة بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة وهي أولى زوجاته، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها ويظهر حبها ويتأثر لذكراها وينبسط لمن يذكرها عنده ويذكره بها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها. وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قال: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر وقد أبدلك الله خيرا منها. متفق عليه. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وفاء لخديجة رضي الله عنه، فقد نصرته بمالها ورأيها وكان له منها الولد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. والإبهام هنا موجز جدا ومعبر جدا، إنها كانت وكانت، وقل أنت ما شئت، وكان لي منها ولد. وفي رواية: إني قد رزقت حبها، ولذلك فهي خير نساء العالمين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. متفق عليه. رزقه الله منها الولد الذكر والأنثى، فولدت له من الذكور القاسمة، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم وعبد الله، وكان يلقب بالطاهر والطيب. ومن الإناث زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. تزوج النبي خديجة صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها. وكان صلى الله عليه وسلم آنذاك في 25 من عمره، وخديجة رضي الله عنها في 40 من عمرها. وذكر ابن إسحاق أنها كانت في 28، وكلامه بدون إسناد، وتشير روايات ضعيفة بل معظمها واهن إلى تفاصيل تتعلق بزواج الرسول من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، وهي تحدد بداية التعارف بينهما عن طريق عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة التي كانت ثرية تضارب بأموالها، وقد ذهب بتجارتها 2 فربح بتجارتها، وحكى لها غلامها ميسرة الذي صحبه عن أخلاقه وطباعه. وكانت خديجة امرأة حازمة جلدة شريفة عما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك، قد طلبوها وبذلوا لها الأموال، وأكرمها الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أمر ينبغي أن نلتفت إليه، وهو من تولى من أوليائها نكاحها، وما هو القول في الرواية التي ذكرت ما ذكرت بشأن أبيها الذي ولي تزويدها هو عمها، وهو الذي عليه أكثر علماء السير، وهو الصحيح كما قال السهيلي، فإن أباها كان قد مات قبل ذلك. مرض في مجتمع العرب عدد من النساء اشتهر بعضهن بالحكمة ورجاحة العقل، وبعضهن اشتهر بالمتاجرة ووفرة المال. وكانت خديجة رضي الله عنها ممن جمعنا بين ذلك، أي بين الحكمة ورجاحة العقل والمتاجرة ووفرة المال. فهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، فتجتمع في نسبها مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جده قصي بن كلاب. وكانت تستأجر الرجال للمتاجرة بمالها في أسواق الجزيرة العربية، فلما سمعت بأخلاق محمد وكريم صفاته عرضت عليه أن يخرج ليتاجر بمال لها إلى الشام، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من الرجال، فقبل وخرج متاجرا لها يرافقه غلامها ميسرة. وعاد محمد صلى الله عليه وسلم وقد نجح في مهمته خير نجاح، وحقق لخديجة ربحا وفيرا. ذكر ميسرة لسيدتي خديجة مزيدا من الصفات الحسنة التي اكتشفها خلال رحلته في النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لها أمانته وصدقه في المعاملة، فزادها ذلك إعجابا به ورغبة في القرب منه، فدعاها ذلك إلى التفكير في الزواج منه، ولم يكن ذلك حبا منها لمجرد الزواج، فقد كان كثير من رجال قريش وأشرافهم يطمعون في الزواج منها، ولكنها ترفض الزواج من أي واحد منه. أما محمد فقد طمعت في أخلاقه وجميل صفاته، فعرضت عليه الزواج فوافق على ذلك، ولم تكن موافقته على الزواج منها وهي أكبر منه طمعا في مالها، بل طمعا في أخلاقها ورجاحة عقلها، مما يوفر له معها حياة أفضل، ويتوقع منها أكثر من غيرها تفهم لواقعه المتميز عن واقع قومه. وهي بعد ذلك وقبله اصطفاء من الله له لتكون بما تملكه من صفات متميزة سنده الذي يشد من أزره ويخفف من أعباء مهام الدعوة التي تنتظره في مستقبله المرتقب. كان عمره حين تزوجها 25 سنة، وكان عمرها على المشهور 40 سنة، وبقيت زوجته الوحيدة حتى توفيت وأنجبت له 4 بنات و2 بنين. قال الواقدي: الثبت عندنا المحفوظ عن أهل العلم أن أباها مات قبل حرب الفجار، وأن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوجها لمزيد حفظ الثبت، وهو الزهري خصوصا، وقد رواه عن صحابي من السابقين. وكذلك ذكر الطبري وهو من ثقات المؤرخين أن عمها عمرا هو الذي أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن خويلدا مات قبل الفجار، ويرى ابن إسحاق أن أباها هو الذي زوجها وهو رأي ضعيف. فيذكر هنا بطلان بعض المرويات، من ثم يتبين لنا تهافت ما روي أن أباها امتنع من تزويجها وأنهم سقوه الخمر حتى تمل فرضيا وأنهم ألبسوه المزعفر، فلما صحى من سكره أخبروه فأنكر عليهم ذلك، فما زالت به خديجة حتى رضي، وهي رواية باطلة مدسوسة لمخالفتها للنقل الصحيح على ما مر ذكره. ثم هي مخالفة للواقع وللظروف والبيئة، فبنو هاشم في الذروة من قريش نسبا وشرفا، وقد صدع بها أبو طالب في مجمع حافل بالسادات فما نازعه فيها منازع. ثم إن مثل النبي في شبابه الغض ورجولته النادرة وخلقه الكامل ممن تتطاول إلى مصاهرته أعناق الأشراف، وهذا أبو سفيان بن حرب، وهو من هو في عداوته للنبي وبني هاشم لما بلغه أن النبي تزوج أم حبيبة ابنته ولم يكن أبو سفيان قد أسلم بعده، قال: هذا الفحل لا يقضع أنفه، مع عداوته له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في القمة العالية صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أن رجلا مثل دورمنغم لم يذكر في كتابه غير هذه الرواية المتهافتة، وقدم لذلك بكلام يشعر أن النبي في منزلة دون منزلة خديجة، وأن عشيرته دون بني مخزوم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أجيرا لخديجة فلا يليق أن يكون زوجة، إلى آخر ما تخيل من تخيلات وافترض من ترهات، مع أنه أنحى باللائمة في مقدمة كتابه على المتعصبين والمغالين في نقد النبي، حتى كانت كتبهم عامل هدم، على الخصوص وأنه سلك مسلكا وسطا بين المتقدمين ومغالاة بعض المستشرقين المغالين في النقد، وأنه كما ذكر في مقدمة كتابه سيعول في كتابه على المصادر القديمة والنقد الحديث، وقد وقع فيما أخذ على غيره. وهل من التعويل على المصادر القديمة ذكر الضعيف المتهافت وترك الصحيح الثابت؟ وهل من النقد الحديث تجاهل البيئة والظروف والأعراف التي كانت سائدة وتجاهل الواقع الملموس؟ هل هذا من النقد الحديث؟ الحق أن المستشرقين مهما ادعوا الإنصاف فكتاباتهم تنقض ما يدعون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رغبته في الزواج من خديجة لأعمام، فأقروا له ذلك ورضوها زوجة له صلى الله عليه وسلم، فخرج معه عمه أبو طالب وعمه حمزة حتى دخلوا على عمرو بن أسد، هذا قول الجمهور كما مر، من أن ولي خديجة رضي الله عنها في زواجها من رسول الله هو عمها عمرو بن أسد. قال السهيلي في الروض، وهو الصحيح، لأن أباها خويلدا كان قد هلك قبل حرب الفجار. وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية المجمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوجها من رسول الله، فلا يجوز أن نذكر المتهافت من أن أباها لم يرض به زوجا وأنها تحايلت فأسقته الخمر وألبسته المزعفر واحتالت حتى يخرج. لا يجوز أن يلجأ إلى أمثال هذا المتهافت الواهي، وأن يترك ما ثبت وما أجمع عليه بين العلماء، وما يدل عليه أيضا النقد الحديث كما مر في الرد على المستشرقين. دخلوا على عمرو بن أسد عم خديجة رضي الله عنها، فخطبوا إليه ابنة أخيه، وحضر العقد رؤساء مضر، فقام أبو طالب فخطب فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئ معد، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجودا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، فإن كان في المال قل، فإن المال ظل زائل وأمر حائل، ومحمد ممن قد عرفتم قرابته، وقد خطب إليكم راغبا كريمتكم خديجة، وقد بذل لها من الصداق ما حكم عاجله وآجله 12 أوقية ذهبا ونشا، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم. فكان جواب ولي خديجة: هذا البضع لا يقرع أنفه. وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها، وأولم عليها، ونحر جزورا أو جزورين، وأطعم الناس. فكانت خديجة رضي الله عنها أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت رضي الله تعالى عنه. ونعمت خديجة بالزواج الذي لم تعرف له الدنيا مثيلا في تاريخ الأزواج. ونعم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الزواج الميمون المبارك، فقد كانت خديجة حازمة عاقلة طاهرة عروبا لزوجها، وواست النبي بالنفس والمال، ورزقه الله تعالى منها البنين والبنات، فولدت له القاسمة، وبه كان يكنى، وعبد الله، وقيل بل ولدت له 3 بزيادة الطيب، وقيل 4 بزيادة الطاهر، وولدت له زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن. أما الذكور فقد ماتوا في الجاهلية صغارا، وأما الإناث فقد عشنا حتى تزوجن، وكلهن مثن في حياة النبي ما عدا فاطمة، فقد توفيت بعده ب6 أشهر. ومن ثم فالنبي صلى الله عليه وسلم ذاق مرارة فقد الأبناء كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين. وقد شاء الله وله الحكمة البالغة ألا يعيش له صلى الله عليه وسلم أحد من الذكور، حتى لا يكون ذلك مدعاة لافتتان بعض الناس بهم وادعائهم لهم النبوة، فأعطاه الذكور تكميلا لفطرته البشرية وقضاء لحاجات النفس الإنسانية، ولئلا يتنقص النبي في كمال رجولته ولا ينتقصه في ذلك شانئ أو يتقول عليه متقول. ثم أخذهم في الصغر، وأيضا ليكون في ذلك عزاء وسلوى للذين لا يرزقون البنين أو يرزقونهم ثم يموتون، كما أنه لون من ألوان الابتلاء. وأشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل. وقد كان مما نبذه به سفهاء المشركين أنهم قالوا عنه إنه أبتر لا عقب له. كانت خديجة رضي الله عنها تدعى في الجاهلية الطاهرة لشدة عفافها وصيانتها وشرفها وكمالها، وقد تزوجها وهي بكر أبو هالة ابن زرارة التميمي فولدت له هندا، وقد أسلم وحسن إسلامه وهو راوي حديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم. شهد هند بن أبي هالة بدرا وقيل وأحدا، وروى عنه الحسن بن علي فقال حدثني خالي لأنه أخو فاطمة لأمها، وكان رضي الله عنه فصيحا بليغا وصافا، وكان يقول أنا أكرم الناس أبا وأما وأخا وأختا، أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمي خديجة وأخي القاسم وأختي فاطمة، قتل مع علي يوم الجمل وولدت له هالة. قال ابن عبد البر له صحبة، وروي عن عائشة قالت قدم ابن لخديجة يقال له هالة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قائل فسمعه فقال هالة هالة هالة. وروى الطبراني بسنده عن هالة بن أبي هالة أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راقد فاستيقظ فضم هالة إلى صدره وقال هالة هالة هالة. ثم بعد وفاة أبي هالة تزوجها عتيق بن عابد ابن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم المخزومي. بالعين المهملة والباء الموحدة والدال المهملة كما في الإكمال وغيره، وهو الصواب، ووقع في جامع ابن الأثير بالتحتانية والدال المعجمة وهو غير صحيح. عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي فولدت له هندا وهي أنثى، أسلمت وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تروي شيئا. قاله الدارقطني وهي أم محمد بن صيفي المخزومي، ويقال لولد محمد هذا بنو القاهرة لمكان خديجة رضي الله عنه. هذا الذي ذكر وما عليه الأكثر كما ذكر ابن عبد البر. قال آخرون تزوجها أولا عتيق بن عابد ثم خلفه عليها أبو هالة ثم أبو وهب بن عمرو المخزومي. فهذه خديجة قبل النبي كما ذكرنا خديجة بعد النبي رضي الله تعالى عنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعرف الهوى طريقا إلى قلبه، يعني أنه لم يؤثر عليه في يوم من الأيام هوى، كيف وهو المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حفظه الله تعالى قبل النبوة كما مر ذكر ذلك من كلامه، قال ما هممت بسوء قط إلا مرتين ولم يكن من ذلك شيء، فإن الله تبارك وتعالى ضرب عليه النوم فنام ثم رجع فقال له صاحبه على عادة الفتيان ما فعلت، يعني يريد أن يقص عليه ما كان من مغامرة تلك الليلة كما يعرف هو، فقال لم أفعل شيئا وإنما نمت حتى ضربتني الشمس فأيقظتني فرجعت إليك. وفي المرة الثانية قال مثل ذلك أيضا، فحفظه الله تعالى بشر يتأسى به ويوحى إليه، فهو نبي معصوم صلى الله عليه وسلم، ومحل البشرية فيه للائتساء به والاقتداء به في أقواله وأفعاله وأحواله، لأنه لو لم يكن بشرا على هذا النحو ما صح أن يقتدى به، وإنما هو بشر يوحى إليه، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه وأوحى به إليه، فهو بشر يوحى إليه. فمحل البشرية منه أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، إذ هو القدوة والأسوة الصالحة للاقتداء والائتساء به، من حيث البشرية التي تحكمنا بقوانينها في الغرائز والشهوات والنزغات وما يتعلق بذلك من خير وشر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب على كل مسلم أن يجتهد في معرفته والتعرف عليه صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يكون قدوة لك وأنت أو الأبعد جاهل به شيء؟ تقتدي بأي شيء حينئذ وأنت إذا ما نظرت في أشد المواطن استفزازا وفي أعقدها وأصعبها حملا على الغضب، بل على شدة الغضب، تجده راسخا في الحلم كمثل رسوخ الجبال، ولا أقول كرسوخ الجبال بل كمثله الجبال في رسوخه في حلمه صلى الله عليه وسلم. لم يغضب قط إلا لله، ولم ينتقم مرة واحدة لنفسه، ولكن كان إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء، فغضبه لله وانتقامه لله، وأما حظ نفسه فلا وجود له. هذا أمر ينبغي أن يتأمل، لأن المرء يستفز بأقل القليل، بالهمسة، بالنظرة، باللفتة، بالإشارة، يصير كالجمل الهائس. ما هذا؟ فأين الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كن كالصحابة في اقتدائهم. فأبو ذر كان له غلام كسر ذراع شاة، فقال له: ما الذي حملك على هذا؟ يعني هذا أمر لا رحمة فيه، ماذا صنعت لك؟ لماذا تعذبها هذا العذاب؟ فكسر ذراعها، وأعلم بذلك أبو ذر، فسأله: لما فعلت ذلك؟ قال: أردت أن أغيظك. قال: لأغيظن من حملك على إغاظتي. يريد الشيطان، اذهب فأنت حر لوجه الله. هذه نظرة ثاقبة ممحصة فيها مراعاة المصلحة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إليه الأعرابي وعليه برد فيه غلظة، وحاشية البرد فيها ما فيها، فيأتي إليه الأعرابي فيقبض على البرد، برد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أثرت حاشية البرد في رقبته، وراوي الحديث يقول: رأيت أثر ذلك في رقبة رسول الله. يقول: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. يعني لماذا يكون الأسلوب على هذا النحو؟ اطلب وستأخذ، ولكن أعطني من مال الله الذي عندك، يعني لا فضل لك، إنما أنت واسطة، أعطني من مال الله الذي عندك، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. فأعطاه رسول الله حتى أرضاه، ولم يصنع شيئا عند النبي، كأنه لم يفعل شيئا، لا يزيده سفه السفيه وجهل الجاهل إلا حلما. تأمل في هذه طويلا، واجعلها منقوشة على صفحة قلبك، واجعلها بإزاء ناظريك، وتأمل فيها طويلا. هذا أمر كبير لا يزيده جهل الجاهل، الجهل هنا ضد الحلم وليس بضد العلم، لا يزيده جهل الجاهل إلا حلمه. فكلما زاد السفيه في سفاهته زاد النبي في حلمه. ما هذا؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.